الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. باب باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة في بالدرجة ولا بالدرجة؟ يعني في فتح في الراء ولا تسكين؟ فتح الراء والجيم. نعم. بالدرجة فيها القرصف، فيه السفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد حتى ترينا. حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. هذا غلو. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن جعفر اليماني الجعفي أبو جعفر البخاري قال أبو حاتم راضي صدوق، وأيضا قال الخليلي ثقة متفق على توثيقه، وعرف بالإتقان والضبط كما قال أحمد بن يسار المروزي وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا سفيان. حدثنا سفيان، وسفيان هنا سفيان بن عيينة لأبي عمران بن ميمون الهلالي من الثقات الأثبات سبب له الجماعة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال عن هشام. هشام بن عروة وهو من الثقات يدلس قليلا، حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. قال عن أبيه. أبوه عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات، كان فقيها محدثا تقيا نقيا عابدا، وهو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. مرة ثانية كده. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم. إذا عندنا التبويب إقبال المحيض وإدباره. اتفق العلماء أن إقبال المحيض يعرف بدفعة الدم في وقت إمكان الحيض، يعني وقت إمكان نزول الحيض إذا أرخى الرحم دفعة من الدماء فإنه يكون الحيض. نزول الدم علامة على الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت فإذا أقبل قرؤك أو أقبلت الحيضة، فإقبال الحيضة هي نزول الدم، أن الرحم يرخي هذا الدماء، تنزل بصفتها المعلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف. نعم. وأما الإدبار فقد اختلف العلماء في ذلك، فإن بعض العلماء يرى بأن إدباره هو الطهر، بأن إدباره هو الطهر، الطهر، وإدباره هو الطهر له علامتان كما قال العلماء لا ثالث لهما. العلامة الأولى هي القصة البيضاء، العلامة الأولى وهي الأقوى، وهي أنه بعدما يتطهر الرحم من الصفرة والكدرة ينزل سائل أبيض، وهذا علامة على ارتفاع الدم، علامة ارتفاع الحيض، فينزل سائل أبيض، فإذا احتشت المرأة بالقطنة خرجت بيضاء أو خرجت عليها السائل الأبيض، فإذا خرج السائل الأبيض دل ذلك على أنها قد طهرت، دل ذلك على أنها قد طهرت. نعم. وأما إذا خرجت وعليها الصفرة والكدرة لم تطهر، وهناك من النساء من يطهر بالجفاف، بمعنى أنها لو احتشت قطنة خرجت القطنة ولا شيء عليها، خرجت القطنة ولا شيء عليها، هذا أيضا يكون طهر. إذن الطهر إدبار الحيض معناه الطهر، إدبار الحيض معناه الطهر، والطهر له علامتان أقواها، العلامة الأولى القصة البيضاء، لذلك كنا يبعثنا بالدرجة أو يبعثنا بالدرجة إلى عائشة فيها القطنة فيها السفرة والكدرة، كانت تقول: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، يعني السائل الأبيض. لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني السائل الأبيض، فإن لم يكن كانت المرأة بذلك طهرها بالجفاف. ومعنى الجفاف هو أنها إذا احتشت بالقطن خرجت ولا شيء عليها، ولا سائل عليها. لذلك كانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، وهذا هو الطهر من الحيض. وأما ابن زيد ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، وبلغ ذلك إلى مسامع ابنة زيد بن ثابت، فقالت ما كان النساء يضعن هذا أو يصنعن هذا. وعابت عليهن، لأن هذا تكلف، هذا تكلف، والعبادات لا يصح فيها التكلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. يبقى إذن في التبويب باب إقبال المحيض وإدبار المحيض، أن إقبال المحيض هو نزول الدم، دفع الدم، وإلا نقول قطرة أو قطرتين، ولا عبرة بالقطرة القطرتين، لكن لو نزل على نفس الوتيرة فنزل. طب تفضل. نعم تفضل. أيوة أخي تفضل، أنا تحت أمرك. اقرأ عليها ياسين، اقرأ عليها سورة ياسين، نسأل الله أن يختم لنا ولها بالصالحات. اقرأ ياسين، اقرأ عليها ياسين، وكررها إن شاء الله الأمر يتيسر. ماشي، قول لا إله إلا الله بس تقولش النبي. ربنا يسكننا فسيح الجنات إن شاء الله، ويختم لنا ولها بالصالحات. أمين. السلام عليكم. سمعني. اقرأ ياسين. سمعني. حقا لا مفعول عمليا بتساعد في خروج الروح. إذا كنا يفعلنا هكذا. سمعت ابنة زيد بأن النساء يصنعن يعني أمرا عجيبا، يعني يقمن في الليل ويدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرنا إلى الطهر، وهذا تنطع، وهلك المتنطعون وغلو، وديننا يرفض الغلو. والمسألة سهلة، إن احتشت فخرجت القطنة جافة لا شيء عليها فهي قد طهرت، وإن خرجت القطنة بسائل أبيض فقد طهرت، فإن خرجت القطنة بالصفرة والكدرة فما زالت على الحيض. وأما في الحديث بأن فاطمة بنت أبي حويش كانت تستحاض، ومعنى تستحاض كما بينا قبل ذلك يستمر الدم نزولا معها دون انقطاع، فكانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق. لا، ليس هذا دم جبلة، هذا دم فساد. قال ذلك عرق وليست حيضة. فإذا أقبلت الحيضة، وهنا أقبلت الحيضة معناها أنه ينزل دم الحيض في معاده وبصفته. قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة، وقال دم الحيض أسود يعرف، أو دم الحيض أسود يعرف، فهذا أقبال الحيضة، فدع الصلاة. وإذا أدبرت، وإدبارها رؤية الطهر، ورؤية الطهر إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء. ولذلك قال لها النبي ذلك عرق، وفيها دلالة أنها كان يستمر نزول الدم معها، ودم الجبلة هو لتأقيت وتوقيت وليس على الإطلاق. نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك. إذن علامتان من علامة الطهر، العلامة الأولى في إقبال حيض وإدباره، العلامة الأولى علامة القصة البيضاء وهي الأغلب في النساء، العلامة الثانية علامة الجفاف وهي الجفوف، وهو أن تحتشي بقطنة فتخرج كما دخلت لكن ليس عليها شيء. الفوائد المستنبطة، رد المستحاضة إلى العادة، رد المستحاضة إلى العادة من وين؟ قال إذا أقبلت الحيضة، ويمكن أن يقال بل هنا للتمييز، لأن لما قال لها إدقوة الحيضة يعني دم الحيض، لأن المقصود بالحيض هنا دم الحيض، يبقى معناها رد المستحاضة إلى التمييز، أن تميز. المنع من الصلاة مع الحيض، المنع من الصلاة مع الحيض. تفضلوا. أحسن الله عليكم. وجوب الاغتسال بعد الطهر كما قال النبي كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا طهرنا ولا تقربونا حتى طهر فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. وجوب الغسل بعد انقطاع الدم، هذا بالنسبة للبخاري. لو في أسئلة تفضل. الأخ يسأل يقول شيخنا عفوا لو كانت بالفتح اللي هي مسألة الدرجة والدرجة هنا. لو كانت بالفتح سيكون الدال والراء والجيم، ولو بالضم يكون الدال مضمومة والراء ساكنة، أليس نعم. كذلك؟ بلى. هو أصلا سلف أتى بها أيضا مكتوب. ما هو تقول إن رأت المرأة الجفاف ثم بعده بيوم صفرة بسيطة ثم بعد أيام كثيرة تكون القصة البيضاء، بأيهما يكون الطهر؟ لا، طهرها بالقصة البيضاء. يكون بين 5 أو 6 أيام جفاف وصفرة إلى أن تنزل القصة البيضاء. إذا طهرها بالقصة البيضاء. يقول امرأة من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ولكن أحيانا تطهر العصر مثلا بتوقف الدم، لكنها ترى القصة البيضاء في العشاء، فما حكم صلاة العصر؟ لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء، ما زالت على مشارف الطهر. وأخرى تسأل أنها ترى قبل الحيض بأيام ماء مختلط بلون أحمر كاللون البمبي مثلا. أيوة، لا شيء فيه ولا تعتبر له عبرة، ثم ينزل تبقى في الصلاة حتى ينزل دم الحيض، ثم ينزل بعده دم الحيض. هل تستطيع المرأة أن تذهب إلى الحج ومعها طفلة عمرها 3 أشهر؟ نعم، لا ذلك، لكن الزحام سيكون شديد ويتعبها، لكن تستطيع.